السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، سلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها علينا، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. أشرف العلوم على الإطلاق شرف التوحيد أو علم التوحيد، وهذا العلم يختص بالله جل وعلا، يستمد شرفه من ذلك، أي لأنه يعني ليس أحد أشرف من الله جل في علاه. نعم، كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جزاكم الله خير. باب تفسير التوحيد، أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هو العطف هنا عطف شهادة لا إله إلا الله، تثبت أن التوحيد هو لا إله إلا الله، هو شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أيضا من بديع التنسيق عند المصنف لما ابتدأ في الكلام على التوحيد وأهمية التوحيد وأن النجاة منوطة بمن تكامل توحيده، فكأن وأيضا بين عقاب من لم يأتي بهذا التوحيد، فكأن الذي سمع ذلك قال: إذن النجاة منوطة بالتوحيد والهلاك أيضا منوط بالخلو من التوحيد، فما التوحيد؟ فقال: تفسير التوحيد، فأتى بهذا الباب الذي يفسر به التوحيد. قال: باب تفسير التوحيد. والتوحيد من أن تجعل أن تعتقد بأن الله جل في علاه واحد أحد سبحانه جل في علاه، لأن بعض العلماء يقولون التوحيد هو جعل الشيء واحدا، وهذا لا يقال في هذا الباب. هذا الباب باب اعتقاد، هو اعتقاد أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهو أيضا المتفرد يعني الذي يستحق أن يتفرد أو يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه. في قوله مناسبة هذا الباب أتى في أول الآيات التي يستدل بها على التبويب قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. المناسبة في الآية بالنسبة للتبويب فيها بعض الخفاء، لأنه قال تفسير التوحيد، وإن تفسير التوحيد هنا من قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الحق بأنها كما قلنا فيها بعض الخفاء، ولكن إذا دققت النظر كأنه يقول بأن تفسير التوحيد هو تمحيد العبادة لله جل وعلا، بأن تفرد الله بالعبادة، لأن الكلام على التقريع والتوبيخ والملامة على من دعا غير الله جل وعلا، فالذين دعوا الملائكة أو دعوا عزيرا أو دعوا المسيح ابن مريم عليه السلام، فهنا الله جل وعلا ينكر عليهم ويبين لهم بأن هؤلاء هم الذين يوحدون الله جل في علاه حق التوحيد، أنهم يدعونه رغبا ورهبا. هذه المناسبة. قوله أولئك الذين يدعون يقصد ذلك الملائكة، أو يقصد ذلك عزيرا، أو يقصد ذلك المسيح ابن مريم، لأنهم اتخذوهم آلهة من دون الله جل في علاه. أولئك الذين يدعون، وهنا لابد أن نقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون هنا يعبدون، المعنى هنا أولئك الذين يعبدون يصرفون العبادة لهم من دون الله جل في علاه، هؤلاء الذين صرفتم لهم العبادة، وهذا من باب التقريع والتوبيخ لهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم يتعبدون الله جل في علاه، يذهبون إلى كل وسيلة تصل بهم إلى ربهم وتقربهم إلى الله جل في علاه. وهذا أصله في قول الله جل في علاه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فهنا لأنهم لما دعوا عيسى عليه السلام من دون الله جل في علاه ونسبوه لله جل في علاه وقالوا هو كذا، ولذلك قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. فهنا يبتغون ربهم وسيلة كل عبادة لله جل في علاه توسلون بها قربا لله جل في علاه. لن يستنكف المسيح ويكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقال الله عن الملائكة، قال الله جل في علاه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة يكونون سجدا لله جل في علاه داخلي. فأولئك هذه إشارة، وهذه الإشارة أيضا أشار عليهم بالبعد أولئك، وهذه كما قال علماؤنا هذه دلالة على مكانة هؤلاء عند الله جل في علاه، يعني أولئك الذين يدعون حقا لهم المكانة عند الله جل في علاه، حقا لهم القرب والحظوة عند الله جل في علاه، كالملائكة الذين هم الذين وصفهم الله تعالى بأنهم الكرام البررة، وكالأنبياء، ومنهم من هو من أولي العزم من الرسل وهو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. فلهم مكانة عالية، والمكانة العالية هذه ليست مكانة ربوبية، هي مكانة العبودية، لكنها مكانة مرفوعة عند ربنا جل في علاه سامية، ومع ذلك لا يستحقون مع هذه المكانة العالية عند رب البرية، لا يستحقون أن تصرف لهم العبادة بحال من الأحوال. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا أيضا فيه مدح وإظهار لفضل هؤلاء الملائكة وفضل هؤلاء الأنبياء الذين يتقربون إلى الله جل في علاه بكل العبادات التي ترفعهم عند ربهم. وكما وصف الله كما وصفهم الله تعالى في كتابه يدعوننا رغبا ورهبا، قال أيهم أقرب، وهذه أيضا فيها دلالة على أن عباد الله الحق هم الذين يتنافسون على الإسراع والمسابقة في الخيرات إلى رب الأرض والسماوات، كما قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لذلك قال أيهم أقرب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مشروعية التنافس والتسابق والتسارع في الخيرات لرب الأرض للقرب من رب الأرض والسماوات. لذلك لا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لما يعني جاء الرجل يريد الشفاعة فقال له إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقل له قل له تالله لقد آثرك الله علينا، وهو لا يحب أن أحدا يتقدم عند الله جل في علاه، لأنه ما يرى أن يوسف فعل ذلك وسيفعل أيضا ذلك، قال قل له تالله لقد آثرك الله علينا، فلما قال له ذلك قال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم الله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فهنا الله تعالى يبين أن هذا من فضل الملائكة أنهم يتنافسون في الخيرات، فلذلك عباد الله الذين يرون من ينافسهم في الدنيا فليدعوا الدنيا وينافسوهم هم في الآخرة، فإن الآخرة فيها ما فيها من الدرجات التي لا يرتقيها أحد إلا من استفاه الله جل في علاه من عباده. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وفيها أيضا التوسل إلى الله جل في علاه، وأن التوسل هو الذي شرعه، قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة دل على أن الوسيلة هي التي تكون مشروعة، أما الوسيلة يتخذها الناس دون المشروعية دخل في التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولذلك قد شرع الله لهم الوسائل يتقربون بها إلى الله جل في علاه، وأنكر على اليهود والنصارى الذين اتخذوا وسائل لم يشرعها الله جل في علاه، وأيضا لم يوفوا بها، قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء، إلا هنا بمعنى لكن هذا استثناء منقطع، إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن الذي يتقرب إلى الله جل في علاه بالصالحات يكون راغبا، يكون راجعا راغبا، وأيضا يكون خائفا وجلا وهو يفعل الصالحات، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا، وهذا أيضا فيه الوعيد الشديد من رب الأرض والسماوات على أن من صرف عبادة تكون حقا لله صرفا من صرفها لغير الله جل في علاه فالعذاب الشديد ينتظرهم. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وهذا أيضا كما قلنا فيه الوعيد لمن صرف العبادة لغير الله جل في علاه. ثم بعد ذلك استدل المصنف على التبويب أيضا بقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وإذ قال إبراهيم لأبيه، وهذا طبعا هذه تفسير التوحيد بهذه الآية ظاهر جدا، تفسير التوحيد من هذه الآية ظاهر جدا. طيب إيش بقى التفسير هنا عمر؟ ممتاز، إجابة سديدة، يعني أنا أقول لك تبين لي هنا التفسير، هنا تفسير أي نوع من أنواع التفسير هنا؟ ممتاز، تفسير إيش بإيش؟ ممتاز، لا ليس باللازم، وأنت كده ماشي صح، ماشي صح، لكن ليس تفسير باللازم. طيب خليك على نفس نهج الرجل، تعرفش تتحرك بقى يمينا او يسارا؟ ها نسينا تفسير بالاركان. ها تفسير بالركن. مثله مثل ايش؟ حديث جبريل. حديث جبريل لما سأل عن الاسلام فسر النبي صلى الله عليه وسلم باركان الاسلام، ولما سأل عن الايمان فسر النبي صلى الله عليه وسلم باركان الايمان. وهنا ركن التوحيد الولاء والبراء، هذه من اهم اركان التوحيد الولاء والبراء. هذا تفسير بالركن، هذا هو تفسير بالاركان، فسرها باركانها. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني، كما قال الله تعالى قد كان لكم الاسوه الحسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهنا البراء، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء، وهذه أيضا إذا دلت أولا على القوة في ذات الله جل في علاه، وعلى إخلاص إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم حقا استحق أن يكون في قول الله تعالى في كتابه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة سبحانه جل في علاه. لذلك قال إن إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، يعني هو ممكن أن يقول بذلك للقوم ولأبيه، نعم، لأنه هنا المسألة مسألة فاصلة، ولا بد من البراءة من كل شرك، ولا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل في علاه. كأن الله تعالى هنا يبين لنا بأن أركان التوحيد التي لا يكون توحيدا مستقيما بحال الأحوال إلا بالولاء وإلا بالبراء. وهذا ترد كثيرا في كثير من الآيات. الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله، إذا لا إيمان في قلوبهم بحال من الأحوال، لأنه لم يستتم التوحيد، إذا لا إيمان. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد بين أنه لا يستقيم توحيد إنسان ولا إيمان عبد يتكامل إلا بنبذ المشابهة، حتى لو كانت المشابهة الشكلية، حتى لو كانت المشابهة الظاهرة. أولا في الكتاب كما قلنا قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. قال الله جل في علاه الذين آمنوا اتخذوا يهودا نصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشابه بقوم فهو منهم، وقال إنكارا لا إقرارا لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال ولو كان في هذه الأمة من ينكح أمه لوجد في أمتي، وهذا إنكار عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، والعجيب أن إبراهيم عليه السلام بعدما قال لأبيه هكذا قال لأستغفرن لك، قال لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أغني عنك، لا أنا أريد سورة مريم، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شغ، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ولذلك هو وفى إبراهيم بوعده، وجاء في الآخرة عندما رأى أباه فقال أما قلت لك ألا تعصيني، وهذا في البخاري، فقال أما اليوم فإني لا أعصيك، خلاص وجد رأي عين النار قال لا أعصيك. فقال إبراهيم ربي قد وعدتني، وقال ربي إني وعدته، فالله جل في علاه يعني قال إنه كان من الكافرين، ثم قيل إبراهيم انظر تحتك، فالله تعالى جعل صورته صورة ضبع بديع، كما يقول بديع ملطخ بالرجيع وبالدماء، فنفر هذا من أجل أن ينفر منه إبراهيم عليه السلام، فنفر منه إبراهيم فحمل فقذف في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. الغرض المقصود أنه ركن التوحيد كان يقول، وهذا التوحيد الأصيل هو ركن التوحيد الولاء والبراء، على البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا أمر جلل، أمر يعني لم ينظر إليه الناس بعين العلم في هذا الباب، لأن كثير ممن يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويزكي يقع في مثل هذا، لم يكفر بالطاغوت كما قلنا كميل القلب لغير الله جل في علاه، كسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، كطلب المدد من البدوي، أيضا كالنذر والذبح عند القبور، فكل ذلك مخالفة صريحة لتوحيد الله جل في علاه. فالمسألة ليست بأن تعبد الله، لا، لابد أن تعبد الله وحده، ولا بد أن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله جل في علاه. وهذا طبعا يبين لنا الخلط والخبط الذي يقع من الجهلة الذين تصدروا للناس، الذي يقول بأن البوذي يعبد البوذة، ده هو ما بيعبدش الله، ده بيعبد بوذة فقط. البوذي ينظر في حسناته وسيئاته، إذا كان رجل بيكرم ويتصدق ويفعل الخير فينظر في حسناته وسيئاته، إن غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة. كلام لا يقوله الشيطان نفسه، لا يقوله الشيطان نفسه، لا يقول هذا الكلام. فالحق بأن الأصل في هذا الباب لا يمكن أن يستقيم توحيد إنسان إلا أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله جل في علاه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وهذه كما قلنا مسوق مساق الفضل وإظهار مناقب إبراهيم عليه السلام، أنه وقف وحده في أمة بأسرها على الكفر، وهو وقف وحده يعلن توحيد الله جل في علاه. رأيت لما دخل على النمرود قال لها لا تكذبيني أمامه، سألني عنك فقلت أنت أختي، لا أحد على ما أنا عليه إلا أنا وأنت، ما في أحد على الإسلام إلا أنا وأنت. وطبعا الله تعالى كرم، كانت المعجزات والكرامات لسارة رضي الله عنها وأرضها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا فيها أمران، الأمر الأول أنهم كانوا يعبدون الله، لتفهم لا لتتدبر هذه المسألة، لأن ليست المسألة أن ينجو المرء أن يعبد الله، لا، لابد من أجل أن ينجو ومن أجل أن العبادة تقبل لابد أن يعبد الله وحده فقط، لا أيضا، ده لابد أن يعبد الله وحده ويكفر بما يعبد من دون الله جل في علاه. ولذلك ليس الأمر للإنسان أن يكف عن شرب الخمر، ده لابد أن ينكر على من ولو بقلبه، يعني ولو بقلبه، ولو كان شاربا للخمر فإثمه إثمان، الشرب والرضا، يعني لابد أن يشرب وينكر حتى لا يتركب عليه الإثم، وهذا لا يفقهه كثير من الناس. يعني الذي يقع في المعصية عليه إثمان، إثم المعصية وإثم الرضا بها، إثم المعصية وإثم الرضا بها، فهو لابد أن ينجو بواحدة، إن وقع في الإثم وغلبته شهوته أن إيش؟ ألا يرضى بها. ولذلك قال علماؤنا في القاعدة على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. بل أولى قال إنني براء مما تعبدون، هم يعبدونه الآن، يعني يصفون العبادة، إلا الذي فطرني، إذن هم يعبدون الله، يعني هو بيقول أنحي هؤلاء وأنا فقط أعبد الله، فهم يعبدون الله جل في علاه. لكن هذه العبادة عبادة شكية، أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره سبحانه جل في علاه، ولذلك لم يقبل الله تعالى منهم هذه العبادة. والأمر الثاني بأنه قال، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وأما هو فقال أنا لا أقبل عند ربي إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. فأثبت لهم أن الله تعالى لا يقبل منكم هذا العمل، وإن كان لله جل في علاه، لأنكم شركتم مع الله جل في علاه. لذلك يقول الله تعالى على الذين يذبحون في سورة الأنعام، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. فالغلط المقصود أن الله تعالى لم يقبلهم لأنهم أشركوا مع الله جل في علاه غيره. فقال هنا إلا الذي فطرني، يعني أنا لا أكون إلا موحدا إلا أن أعبد الله وحده لا شريك له. العلماء يقولون الفوائد العظيمة من هذا الباب أنه قال إلا الذي فطرني، قال إبراهيم عليه السلام إلا الذي فطرني، ينبه على أمرين اثنين مهمين جليلين. المهمة الأولى بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق، وهذا يقرونه، يعني هذا فيه إلماح والتفات إلى أن أهل الشرك الذين يعبدون من دون الله جل في علاه يقرون بأن الذي فطر السماوات والأرض هو الله، وأن الخالق الرازق المدبر الناهي الآمر الناهي هو الله، وأن المعطي المانع هو الله، وأن القوي القادر هو الله جل في علاه. وهذا جاء صريحا لكننا يفهم بالاستنباط كيف ذلك، لأنه لما قال لهم إلا الذي فطرني فهموا منهم، يعني لما يقول هو الذي فطرني، إذن هم يقرون ولا ينكرون بأنه هو الذي فطره. وجاء ذلك صريحا في الكتاب عندما قال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى إذن هم يقرون بربوبية الله جل في علاه، والدلالة على إقرارهم بربوبية الله غير صريح الآية طب هات من الآية ماشي. نعم هم أقروا كما قلنا هم مقرون. في آيات أخرى تثبت أنهم يقرون بالربوبية، هذا الذي أريده. ما قلناها خلاص، في آيات بقى أخرى غير الآيات دي. سبحان الله بكرم. نايمين ماشي هو صحيح ما نعبد إلا قربنا الله زلفى، لكن احنا عايزين آيات تانية تثبت أنهم يقرون بربوبية الله جل في علاه. ممتاز هو هذا. فإذا رجوا فوق دعوا الله إيه؟ يبقى دعوا ليش دعوا هم الآن بقى الآن؟ هم دعوا مخلصين لهم الدين. شوف انظر يعني دعوا علموا أن نادات في إخلاص الدين لله جل في علاه. شوف انظر عند الضيق علموا ليش؟ لاعتقادهم السديد بأن الذي ينجيهم هو من؟ هو الله، وأن القادر على أن يرفع عنهم البلاء هو الله جل في علاه. فهم يقرون بربوبية الله جل في علاه، يعني حتى في الضيق وهم يصرفون عبادة غير الله صرفوها لله، أنهم علموا أن المتحكم في الكون هو من؟ هو الله جل في علاه، وما نفعهم ذلك. فإذا هم يقولون لذلك قال إلا الذي فطرني. والمسألة الثانية المهمة جدا هو لفت الانتباه إليهم إلى أنه جرهم من المتفق عليه إلى المختلف فيه. كيف ذلك؟ هنا إبراهيم عليه السلام في المجادلة والمناظرة جرهم من المختلف المتفق من المختلف فيه إلى المتفق عليه، رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، وكله عشان أبين في قوله إلا الذي فطرني. مش بلازم، لا. شوف عشان تغيبت كثيرا، ما أقولك تغيبت كثيرا كل الإجابات خطأ، تغيبت كثيرا. الجلوس في مجالس العلم، عارف حضرتك لو هتموت وتأتي تموت في المجلس ما يفوتك درس واحد، انتهى تتفتح الأذهان والقلب يقبل كل الكلام ويفقهه. ما هو مشكلة طالب العلم في البلد دي بالذات التقطع دون الاستمرار ودون معلومية فهم قدر مجالس العلم، دي المشكلة الكبيرة جدا اللي احنا عايشينها الوقت. مش عارفين قدر مجالس العلم، فمش عارفين نقدرها حق قدرها، وأيضا مش عارفين أصالة حتى نجر أنفسنا على القرار والاستقرار فيه. عشان كده مش ممكن تنتظم انتظام سلك الفهم لا يكون إلا بالاستمرارية. نعم المتفق عليه توحيد الربوبيه، وهو ان الله جعله هو الذي فطركم، وان الله هو الذي فطرني، وان الله هو الخالق الرازق المدبر الامر الناهي، ده متفق عليه. والدلاله انه متفق عليه انهم ايه؟ اقروا ولم ينكروا، فجرهم بعد ذلك الى ايش؟ الى الذي فطرني. يبقى اذا هو الذي يستحق، الذي انفرد بالخلق والعطاء والمنع، الذي انفرد بالاحياء والاماته، هو الذي يستحق ان تفرده بايش؟ بالعباده. قال الا الذي فطرني. وهذا ايضا فيه من بديع التنسيق فيما استدل به المصنف على توحيد الله جل في علاه. ثم قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. وين هذا مناسبه هذه الايه للتبويب؟ اين مناسبه هذه الايه للتبويب؟ قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله جل في علاه. هات من الآية مناسبة الآية، سيب الحديث الآن مناسبة الآية. التبويب تفسير التوحيد شهادة لا إله إلا الله. انظر في الآية، دققوا النظر في الآية وفهموا يا شيخ، دققوا النظر لتعلموا المناسبة. ممتاز بس أقول مناسبة الآية للتبويب، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. طيب فين بقى المناسبة لتفسير التوحيد؟ لازم بقى تتعلم كيف تعبر عما في نفسك. ما قالش عليها، قال أربابا. لا ما بقى ماشي، بس ايه تجيها اللي انت تفهمه من الحديث ادخله في الآية بس. ماشي انا ممتاز، انت قريب منها جدا الآن. طيب خلاص بص افهموا شيء. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هم يقرون بالربوبية، صحيح ولا لا؟ هو الإشكال في هذا الباب هو باب التشريع، تفسير هنا الذي أرضى به باب التشريع، هنا باب التشريع، وباب التشريع حق للربوبية. نعم حاضر، باب التشريع حق للربوبية. طيب الرضا بهذا التشريع هو حق الإلهي، فلما اتخذوا أربابا يبقى إذن أهدروا حق إيش؟ حق الرضا بالتشريع من الله جل جل في علاه. فقال بعيداً هذا التبويب. طيب أنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.